بارك الله لكم في علمكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: يا شيخنا، ما حكم العمل في الأمن العام حيث أنهم يأمروننا بحلق اللحية؟ على كل حال الجواب عن هذه المسألة تقدم فيما مضى، ولا أدري، نحن عندنا ولله الحمد في بلادنا ليس هناك إجبار، فإن كان هذا الإجبار موجود في بلاد أخرى فأقترح طرح السؤال على مشايخنا الكبار. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.